يذوب فؤادي راضيا بهيامه، ولن أتخلى يا ذولي، فإنني تضيء لي الدنيا بحلو كلامه. تخلى يا عذولي، فإنني تضيء لي الدنيا بحلو كلامه. ولن نتخلى الدنيا بحلو كلامه. يا ليلي يا عيني، يا ليلي يا عيني، يا ليلي يا عيني، يا ليلي يا ليلي زوار وشو فرحوا بدياروا، قالوا يا إمامي عليكم سلامي قدام المقام. وبحبه أرضي ربي، لو أقضي العمر برمو حسبي والله حسبي. ليلي ليلي ليلي ليلي يا عيني يا ليلي يا ليلي، ليلي ليلي ليلي يا عيني يا ليلي يا ليلي. ليلي ليلي ليلي ليلي ليلي ليلي ليلي ليلي ليلي ليلي ليلي ليلي ليلي ليلي ليلي ليلي ليلي يا ليلي، ليلي ليلي ليلي يا ليلي. Oh, ليلي ليلي ليلي الليل يا عيني يا ليلي نظرات سوقية.